بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، عدد الله تبارك وتعالى أسباب النصر في بدر وذكر أهل الإيمان بهذه الأسباب ليعلموا أن النصر من عنده وأن يشكروه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. كان هذا أول سبب من هذه الأسباب، أن بشر الله تبارك وتعالى نبيه بأنه منزل على المؤمنين في هذه الغزوة ألف من الملائكة مردفين يتبع بعضهم بعض. قال جل وعلا: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أمر آخر، قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. النعاس في الحرب أمنة من الله تبارك وتعالى، ودليل على الأمن وعدم الخوف وذهابه، وهذا أنزله الله تبارك وتعالى على المؤمنين في بدر. المطر من السماء بما فيه من المنافع العظيمة، الطهارة والنشاط وتثبيت الأرض الدهسة تحت أقدام المؤمنين، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ثم سبب بعد السبب: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الملائكة بما يلقونه في خلد المؤمنين وفي قلوبهم وينفثون في روعهم من الثبات واليقين وملاقات الرب تبارك وتعالى فيثبت هذا المؤمنين. ثم إن الله تبارك وتعالى بنفسه تولى أن يقذف الرعب في قلوب الكفار. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق إذا كان الأمر للملائكة، فالملائكة قد شاركت المؤمنين القتال يوم بدر، وقد جاءت آثار كثيرة تبين أن الملائكة باشروا نوعا من القتال. واضربوا منهم كل بنان يحمل سيفا يحمل رمحا، وهذه هي مواطن يعني إهلاك العدو وإضعافه، الضرب فوق العنق، وهذا الضرب في مقتل والضرب على اليد، لأن هذه كذلك في نهايتها مقتل للعدو، وذلك أنه إذا شلت يداه فإنه يعني لا يقاتل. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. يعني هذه الأسباب التي هيئها الله تبارك وتعالى للمؤمنين لينتصروا هذا النصر ويعاقب الكفار على هذا النحو، ذلك بأنهم أي الكفار شاقوا الله ورسوله. شاقوه يعني كانوا في شق، عادوه مشاققة العداوة، وذلك أنهم كانوا في شق يعني كأنهم انعزلوا عن يعني حزب الله تبارك وتعالى فأصبحوا حزب بكل معانيها. فقد يعني تمكن الشيطان منهم ومن قلوبهم، أشربوا حبه وطريقه ويعني التزموه لزام الأخ لأخيه، وإخوانهم يمدونهم في الغي. الإمداد للإطالة يعني يطيلونهم في الغواية، يعني يخرجونهم من غواية إلى أختها إلى أختها إلى أختها إلى أختها، ويستطيل معهم الأمر فيسيرون مع الشيطان إلى أبعد مدى، والشيطان لا يقصر عنهم، ما يقول والله انتهى الأمر يكفيهم ضلال هذا الذي هو فيهم فيه لقد ضلوا بما فيه الكفاية، لا، فكلما ازدادوا معه ازداد بهم الشيطان يعني سحبا وجرا لهم في طريق الضلال. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله ونضرع إليه، نعوذ بالله ونضرع إليه ونستعيذ به سبحانه وتعالى من شر الشيطان الرجيم. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا ينتهون عند حد معهم بالضلال، وإنما يظلون يدفعونهم في الضلال دفع، ويأخذونهم من واد إلى واد آخر إلى واد آخر إلى واد آخر وهكذا. وهذا لا يعلمه إلا حقيقة من يعلم الكفر والإيمان، من علم حقيقة الكفر وعلم حقيقة الضلال علم أن الضلال لا حد له، الضلال لا حد له، والشيطان يعني إذا أخذ أصحابه فإنه يضلهم ويضلهم ويأخذهم ويأخذهم من ضلال إلى ضلال ولا يقصر معهم في هذا الباب، نعوذ بالله. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ومن ذلك ما قصه الله تبارك وتعالى من حال هؤلاء الكفار الذين بلغ بهم الضلال أن يتخذوا أصنام يصنعونها بأيديهم ثم يلجؤون إليها في حال ضرهم، ثم هم الذين يحمون هذه الأصنام ويقفون يعني لها، ومع ذلك يعتقدون أنها تنصرهم وتنفعهم. أي نوع يعني من الضلال يكون مثل هذا؟ وكذلك من اتخذ يعني بشرا له رب يعبده يطلب منه يعطيه صفة الرب جل وعلا، كمن يقول لله ولد، والله تبارك وتعالى يبين لهم وينزل لهم أن عيسى عبده وليس رسوله، وهم مع ذلك يصرون على هذا، وأنه وليس ابنه كما يدعون، عيسى عبد الله تبارك وتعالى، يقول لا وابنه إله من إله خالق رازق يحيي ويميت، مقاليد الخلق هذه بيده، والإنجيل الذي بين أيديهم يستصرخهم ويقول لهم يا عيسى خذهم أنا عبد الله، وأبي الذي في السماء هو الذي أرسلني إليكم، هو ديت هو يملكني هو هو هو هو، فيخبرهم بأنه سبحانه وتعالى إله وربه ومولاه وأنه يلجأ إليه، وهم يقولون هذا إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ويضعون أرواحهم وأموالهم وإمكانياتهم كلها في هذا الباطل الذي يعتقدونه. وهكذا كل أنواع الباطل، كل أنواع الباطل إذا رآها يعني العبد عرفها، عرف أن الشيطان لا يقصر عند حد في إضلال أوليائه وإخوانه من البشر الذين يأخذهم في هذا الطريق. وإخوانهم يمدونهم في الغي، الغواية، طريق الغواية، والغواية هو أن يظن أن هناك خير في هذا الأمر والحال أنه قد غوى وهوى به إلى يعني أمات سحيقة من يعني من الضلال، ثم لا يقصرون. ثم قال جل وعلا مبينا حال الكفار أنهم معاندون، قال جل وعلا وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، انظر هذا نوع كذلك من سخافتهم ومن ضلال عقولهم. وإذا لم تأتهم بآية على أهوائهم، آية دلالة على صدق هذا النبي كما يقترحونه هم بأهوائهم، قالوا لولا اجتبيتها، ليش أنت ما تجيب الآية، لما لا تأتي أنت هذه الآية من عندك، وكأن هذا يعني النبي هو الذي يملك هذه الآيات وهو الذي يأتي بها كما شاء والذي يتصرف بها، ما دام أنه عندهم أنه رسول الله يعني يقول إن كنت رسول الله كما تدعي إذن خلاص، فهذا الملك ملك السماوات والأرض الذي أرسلك، أنت تملك كل شيء فتستطيع أن تتصرف يعني كما تشاء. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، لولا أنت يعني اخترت هذه الآية وأتيت بها من عندك أنت، قال جل وعلا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، كلهم أنا عبد الله، أنا رسوله عبده، قل إنما أنا، يعني هذا حالي بالحصر، إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا رسوله عبده، ليس لي إلا أن أتبع ما يوحيه الله تبارك وتعالى إلي، قل إنما بالحصر أتبع ما يوحى إلي من ربي فقط. فلا أستطيع، الآيات ليست عندي، ما هي ملك يدي، مو لأني أنا رسول الله أستطيع أن أفعل ما أشاء، بل أنا أتبع هذا طريق ومنهج وصراط، أتبع الذي أمرت به من الله تبارك وتعالى، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم، هذا القرآن الذي أتيت به بصائر، جمع بصيرة، والبصيرة هي النور العظيم الذي يعني يظهر الحق فيجعل الإنسان يبصره بالبصر ويبصره بالبصيرة اللي هي ضوء القلب ونوره، فهذا بصائر توضح الأمر أكمل توضيح، توضح يعني برهان عظيم جدا، بصائر آيات نور من الله تبارك وتعالى توضح الهدى من الضلال، توضح الصلاة، تعرف بالرب تبارك وتعالى بطريقه، لا تترك في الحق لبسة، هذا بصائر وهو من ربكم، من إلهكم وخالقكم ومولاكم، مو من يعني من شيء بعيد عنكم، بل هو من ربكم الذي خلقكم، وبالتالي استجيبوا له، لأن هذا ربكم، أنتم مخلوقون له، أنتم خلقه، ورزقكم منه، وحياتكم بيده، وموتكم بيده، فكل شيء بيده. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هداية، والهداية ضد الضلال، توضيح ورحمة كذلك، وذلك أنه خطاب رحيم، خطاب الرب تبارك وتعالى، يعني ما فقط هو يعني خطاب عزة واستعلاء وبيان وهذا له الحق سبحانه وتعالى، لكن كذلك الله يخاطبكم ويدعوكم إليه ويبين لكم الطريق ويحذركم من مغبة التكذيب ويبين لكم فضل يعني الاستجابة بخطاب رحمة، بخطاب رحمة، هو الرب الرحيم سبحانه وتعالى، وإلا كان يمكن أن يخاطبكم الله تبارك وتعالى خطاب استعلاء فقط، افعلوا وإلا وانتهى الأمر، لا، ولكن الرب تبارك وتعالى لم يجعل خطابه لعباده على هذا النحو، افعلوا هذا الذي أمركم به وإلا فانتظروا العقوبة والعذاب، لا، بل الله تبارك وتعالى جعل خطابه خطابا عظيما رفيقا يبين الحق ويدعو يعني عباده الضالين المجرمين، كقوله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فهذا خطاب الرب، خطاب رحمة. بهذا الخطاب الرحيم والتذكير يخاطب الله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، يخاطب عباده سبحانه وتعالى. لكن الكافر لا يستفيد بذلك، كل هذا لا يستفيد به الكافر، فلذلك الأمر هذا أصبح محصور فقط لقوم يؤمنون. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن القوم الذين يؤمنون يصدقون، يعني إذا صدقوا بهذا الكلام فعند ذلك انفتحت بصيرتهم، أبصروا الحق، اهتدوا، يعني كان هذا الخطاب اللي هو خطاب الرحمة استفادوا به. أما الكافر لا، الكافر كل هذا لا يستفيد به شيئا، لا يبصر به الحق ولا يعرف به الطريق. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذا رد وبيان من الله تبارك وتعالى، رد على تعنة الكفار وقولهم لي يعني للنبي هات لنا آية، هات آية من عندك، وإذا لم تأتهم بآية أي كما اقترحوا قالوا أي الكفار لولا اجتبيت يا أخي انتهتها، انتهتها من عندك ديت. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال سبحانه وتعالى لما جاء الأمر هنا بذكر القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القرآن العظيم خطاب الرب جل وعلا، خطاب الرب ينبغي عندما يقرأ أن ينصت له. وإذا قرئ القرآن، وجاء هنا قرئ القرآن بالبناء لما يسمى بفاعله من أي قارئ، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اسمعوا لكلام الرب، لأن هذا كلام الله، خطاب الله تبارك وتعالى للعباد. فإذا قرئ هذا القرآن، وهنا لم يقيد، الآية لم تقيد يعني في حال دون حال، وهذا يشمل كل الأحوال، فاسمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا معنى اسمعوا، الألف والسين والتاء هنا لتأكيد المعنى، تأكيد معنى السمع وليس للطلب. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمع له، والإنصات إلقاء يعني إصاخة السمع له حتى يفهم وحتى يدرك هذا الكلام، لعلكم ترحمون بهذا، لعل الله تبارك وتعالى أن يرحمكم إذا استجبتم لكلامه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن يوصل يعني هذا الكلام يعني إلى قلوبكم، تفقهونه، تؤمنون به، تعملون بما فيه. ولا شك أن هذا النص عام، يجب الاستماع إلى كلام الله تبارك وتعالى إذا قرئ في كل الأحوال، في الصلاة وخارج الصلاة. وطبعا هو في الصلاة أولى، لأن في الصلاة إنما يراد به، يراد بقراءة القرآن في هذا الوقت يراد به الاستماع، فإن القراءة في الصلاة إنما تقرأ للذكر وليستمعها المستمعون، ليستفيد بها القارئ وليستفيد بها كذلك من يسمع ويصلي مع هذا القارئ. فلا يجوز التشويش ولا الانشغال على قارئ القرآن في الصلاة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحد معه في صلاته، لأن هذا يخالف الأمر. قال لما قرأ مرة وكان في صلاة سرية، لكنه النبي أحيانا يعني كان يسمع الآية يقرأ سرا، ثم قرأ قارئ وراه في صلاة سرية فأخرج آية من الآيات وكانت نفس السورة التي يقرأ منها النبي، فدخلت قراءته مع قراءة النبي، فقال النبي يعني من منكم خرجنيها. ونهى أن يقرأ الناس يعني بصوت خلف إمامهم يعني في السرية، فإذا قرأ لابد أن يقرأ في نفسه. أما في الجهرية فيجب الاستماع، في الجهرية فيجب الاستماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، ثم قال النبي لا تفعلوا، ثم قال إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فأمر أن يقرأ سرا فقط بفاتحة الكتاب عندما يعني يصلي خلف إمامه، ولا يحل له أن يعني يكون يقرأ وهو يقرأ في شيء ثاني. والصحيح أن هذا يعني إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب لا عند قراءة الإمام، لا ينبغي أن يكون هذا عند قراءة الإمام، فإذا قرأ الإمام كان يقرأ الفاتحة أو غير الفاتحة يجب الإنصات، يجب الإنصات للإمام لقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يجب الإنصات إلى يعني قارئ القرآن وخاصة في الصلاة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ثم قال جل وعلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. توجيه من الله تبارك وتعالى لرسوله، والخطاب للرسول هنا خطاب لكل المؤمنين. واذكر ربك في نفسك، اذكر ربك إلهك مولاك خالقك سبحانه وتعالى في نفسك، يعني دون أن تذكره يعني في ملأ بالذكر، يعني في نفسك تذكرا تضرعا تذللا، فإن العبد محل الذل والخضوع لإله ومولاه سبحانه وتعالى، والرب سبحانه وتعالى هو في مقام العز، لأن الله تبارك وتعالى هو الله الملك مالك كل شيء الذي بيده مقاليد كل شيء، والعبد هو المخلوق المحتاج الفقير الذليل الذي لا قيام به إلا بأمر مولاه سبحانه وتعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا تذللا لربك وخيفة مخافة منه سبحانه وتعالى، فإنه الرب هو أهل لأن يخاف سبحانه وتعالى. ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ودون الجهر أقل من الجهر، هذا نوع ثاني من الذكر، وهو الذكر باللسان، ذكر في النفس وذكر كذلك باللسان بعد ذلك، دون الجهر من القول كقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تسمع بها يعني نفسك، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الغدو هو وقت الغداء وهو الصبح، والآصال قيل إنه الوقت الذي بين الظهر والعصر، والصحيح هو الوقت الذي بين يعني العصر والمغرب، هذا وقت الأصيل، الأصال جمع أصيل. وهذا الوقت طبعا في الغدو قد فرض الله تبارك وتعالى صلاة عظيمة على المسلمين وهي صلاة الفجر، والأصال قد فرض الله تبارك وتعالى المسلمين صلاة عظيمة وهي صلاة العصر وهي صلاة الوسطى، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى بمعنى أنها أوسط الليل والنهار هي صلاة العصر. قال حبسونا عن الصلاة في كما قال في الخندق يعني يدعو على المشركين حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، أي عن ذكره، لا تكن من الغافلين، هذا حال الكفار الذين يغفلون عن ذكر إلههم وملاهم سبحانه وتعالى بما يعني اشتغلوا به من هذه الحياة الدنيا وعاشوا بها، ولم يذكروا إلههم ومولاهم ربهم سبحانه وتعالى. والحال أن العبد يجب أن يذكر ربه وإله ومولاه الذي خلقه ورزقه وهو يقيمه وهو يعني الذي بيده يعني كل يعني مقومات حياته بيده هذا الإله سبحانه وتعالى، لولاه لما قام. فمن الواجب على العباد أن يذكروا ربهم وخالقهم وإلههم ومولاهم سبحانه وتعالى، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى المثال الأكبر لذكر الله تبارك وتعالى، فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك ملائكة الله تبارك وتعالى، والعندية عندية قرب، عندية قرب ولا شك، فهم حملة العرش ومن حوله وساكن السماوات، والله تبارك وتعالى إنما هو الرب الإله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى، والذين عند ربك ملائكته سبحانه وتعالى حملة عرشه ومن حولهم لا يستكبرون عن عبادته مع عظمتهم وقوتهم وشدتهم شدة خلقهم وعظمة هذا الخلق. والنبي يقول صلوات الله وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه المسافة تخفق الطير 500 عام، يعني لو أن طير تسير بسرعة الطير السريعة فإنها تمكث 500 عام ما حتى تقطع هذه المسافة من شحمة أذنه إلى عاتقه، فكيف بطوله من أعلاه إلى أسفله؟ هذا أمر فوق التصور. فهؤلاء الملائكة ذو الخلق الشديد العظيم، وهم مع ذلك لا يستكبرون عن عبادة الرب تبارك وتعالى، لا يستكبرون لا يتكبرون، بل هم خاضعون ذليلون لمولاهم سبحانه وتعالى. فهم لا يستكبرون عن عبادته، يعبدونه بكل أنواع العبادة التي ارتضاها لهم وارتضاها منهم سبحانه وتعالى، ويسبحونه ينزهونه عن كل سوء وعن كل شر وعن كل نقص سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى لا نقص يعني في أسمائه وصفاته بأي وجه من الوجوه، لا تأخذه سنة ولا يوم، وليس بظلام للعبيد، لا يعتبره نقص، هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فهم يسبحونه ينزهونه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وله يسجدون، وله قدم هنا له ما قال يسجدون له، بل قال له يسجدون، وذلك ليبين أنهم يسجدون له لا لغيره، يعني أن سجودهم له وحده سبحانه وتعالى، والسجود هو نهاية الذل، وذلك أن السجود إنما هو يعني وضع أشرف ما في المخلوق في الأرض، وأشرف ما في المخلوق جبهته وجهه يضعها يعني في الأرض في مقام قدميه للرب سبحانه وتعالى، وله يسجدون. فإذا كان هذا شأن ملائكة الرب تبارك وتعالى الأشداء العظام الأقوياء، الذي يعني يملك ملك واحد أن يزيل الأرض بما عليها، نفخة منه تزيل السماوات والأرض، كما قال جل وعلا عن نافخ الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فإذا كان هذا شأن ملائكته سبحانه وتعالى فهذا توجيه للعباد البشر، وإن كانوا خلق أضعف وأقل ويعني قليل جدا وضعيف جدا ولا مناسبة بينه وبين ذلك الخلق العظيم من خلق الملائكة، إذا كان الملائكة هذا شأنهم فأنتم يعني أيها العباد من البشر ينبغي أن يكون يعني ذلوا لله تبارك وتعالى وتواضعوا عليه، وسبحوا ربكم العظيم سبحانه وتعالى، رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل رب الملائكة والروح سبحانه وتعالى، هؤلاء الملائكة العظام الذين هم عند الله تبارك وتعالى لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بهذا نكون انتهينا إلى يعني نهاية هذه السورة العظيمة سورة الأعراف بحمد الله تبارك وتعالى ومنته، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من العلم والحكمة، وأن يرزقنا تلاوة هذا القرآن والعمل به، وأن يجعله نورا صدورنا وقلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.